كلما نادى المنادي هاتفا الله أكبر خمس مرات نصلي بخشوع وتفكر كلما نادى المنادي هاتفا الله أكبر خمس مرات نصلي بخشوع وتفكر في قيام وقعود ما أحيلها صلاة وركوع وسجود نبتغي عفو الإله في قيام وقعود ما أحيلها صلاة وركوع وسجود نبتغي عفو الإله نبتغي عفو الإله نبتغي عفو الإله.